قال السائل أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هي حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوها يا إخوة، وليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يدعيها. حقيقة محبة طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ها، وألا يعبد الله إلا بما شرع. حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. واسمعوا القرآن، يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: نفسك يا عمر؟ قال: ومن نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل الإيمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة. لكن يا إخوة، إذا كنا ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نخالفه في هديه القول والفعل والتقرير، هل هذه محبة؟ لا والله، ادعاء. هذه دعوة. نعم، هذه دعوة لم يصدقها الواقع. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه والاقتداء بسنته قولا وعملا واعتقادا عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من محبتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإني أتردد على قبره للسلام عليه، فهل في هذا حرج؟ إذن عمل البدعة ومخالفة السنة هذه محبة؟ لا، ليست محبة يا أخوان، لأن هذا التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر. ولم يوثر هذا عن السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من القرى المفضلة، هذا العمل التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم والزيارة له. وهل نحن يعني أكثر محبة من هؤلاء؟ الجواب لا، لكن الشيطان يدخل على الإنسان يعني محبة البدعة ويزينها له، لأن الشيطان عدو للإنسان والعدو لا يريد للإنسان خيرا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من لازمته الحكة فما حد ذلك وهو محرم؟ المحرم يحك نفسه، إذا احتاج يحك، ما في حد محدود، يحك نفسه إذا أحرم وليس لذلك حد محدود. لكن بالنسبة للصلاة الحركة يا إخوان، هذا يعني جواب عارض أو جانبي، الحركة في الصلاة الإنسان قد يتحرك كثير في الصلاة وقد يحك وقد يعني يعمل اللباس وقد المهم يتحرك في الصلاة. هذا الفعل إذا لم يكن لمصلحة الصلاة، قالت الفقهاء: إذا كثر يبطل الصلاة. والكثرة حدوها بثلاث حركات فصاعدا، بثلاث حركات فأكثر، فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الأفضل، المسارعة إلى طواف القدوم فور القدوم؟ طواف القدوم سنة على الصحيح، إن سارعت إليه فهذا أحسن، وإن أخرته لم يكن واجبا، لا يعني لم يكن واجبا طواف القدوم على الحجيج. نعم، إلا إذا كان معتمر، إذا كان معتمر يعني دخل بنية العمرة، فطواف القدوم هو طواف العمرة واجب أن يأتي به على الفور، إلا إذا أراد أن يستريح ثم يأتي به بعد الاستراحة لا بأس. نعم، يقول السائل: هل يجوز لي أفعال الفطرة، يقصد الأمور قص الأظافر والأشياء هذه اللي هي من الفطرة قبل الإحرام؟ نعم هذه تفعل إذا احتجت إليها تفعلها قبل الإحرام، ما إذا دخلت في الإحرام خلاص ممنوع. لكن بعض الناس يظن أن يعني التنظف من هذه الأمور يعني من الشعر ومن الأظفار ومن هذه يظنها أمر واجب حتى لو لم يكن له حاجة. لا، المقصود للحاجة التنظف، من أراد الإحرام يتنظف في بدنه ويتنظف في لباسه، وهذه سنة سنة، ما في حد. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل اتخاذ الحزام لحفظ النقود وهو فيه خياطة يجوز؟ نعم يجوز، لأن اتخاذه هنا لحاجة حفظ النفقة، يعني اتخاذه هنا لحاجة، لأن حفظ النفقة أمر واجب عليه ليتبلغ به إلى الحج ويعود. نعم. ويقول أيضا: هل حمل الزاد القليل والكتب القليل على الظهر أثناء الحج يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا ينبغي الإنسان يشق على نفسه، لأن الأمور الآن ولله الحمد متيسرة في كل مكان، الطعام والزاد في كل مكان متيسرة، فالإنسان لا يشق على نفسه، إن لنفسك عليك حق. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لباس الركبة الطبية وأنا محرم؟ نعم لا مانع إن شاء الله، لا مانع للحاجة. نعم. يقول السائل: من أحرم للعمرة ثم تحلل ثم سافر إلى المدينة، هل له أن يأتي بعمرة أخرى ويكون بذلك متمتعا؟ نعم له أن يأتي بعمرة أخرى ويكون بذلك متمتعا، ولا حرج إن شاء الله. أحسن نعم. الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يمكن دفع قيمة الهدي هنا في المدينة؟ أي نعم يمكن، لأن الذي يقبض الهدي وكيل، وهي عن يعني يقبض الهدي عن طريق مؤسسات، لكن تحروا الثقة، انتبهوا للجهة الموثوق التي تدفعون إليها وأنها يعني جهة موثوقة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: سمعت البعض يقول في تفسير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم أنه يكره الاستحمام. لا لا، هذا الذي يقول هذا جاهل. لا، يقضوا تفثهم يعني يقضوا تفثهم من الذنوب والأثام والأوساخ، أما الاستحمام ما حد قال بهذا. ينبغي بارك الله فيكم يا شيخنا أن تنبه ألا تؤخذ الفتوى من في أي إنسان. نعم الفتوى تؤخذ من أهلها يا إخوان، الفتوى الآن لو أن يعني إنسان طبيب ويريد أن يعني يعمل يعني عمل صناعي، هندسة صناعية بناء أو هندسة يعمل يعني في حديد، هل له ذلك؟ لا. وكذلك المهندس ليس له أن يتطبب، فلكل ميدان فرسان، فخذوا يعني الفتوى والعلم من أهله. نعم، وخاصة أن الله تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال السائل: أنا حاج مفرد، هل لي بعد الانتهاء من الحج أن أعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن والدي الميتين؟ أعلم الاكثار من العمرة فيه مشقة عليكم، الاكثار من العمرة فيه مشقة على الحاج، لكن إذا أردت أن تعتمر بعدما تفرغ من أعمال الحج كاملة لك أن تذهب إلى خارج الحرم أو إلى المواقيت وتحرم منها. لا، النسك عن واحد، النسك يكون عن واحد. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: ما حقيقة حب أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا محبتهم من الدين ومن الإيمان، الصحابة جميعا بما فيهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم حبهم من الدين وحبهم من الإيمان، لأن القرآن شهد بفضلهم، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن فقد كفر والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا وبما فيهم قرابته عليه الصلاة والسلام، ونعلم أن هذا من الإيمان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: مكلف عنده مبلغ يحتاج إليه في مركوب لضرورة ذلك في طبيعة عمله، ولكنه آثر الحج وأخر هذا المركوب. ما السؤال ما هو واضح، لكن يبدو أنه عنده مبلغ من المال وكان يحتاج إليه فقدم عليه الحج، يعني يظهر أنه كان رصد هذا المبلغ ليشتري به مركوب مثلا مواصلات. نعم نعم، مواصلات يتوصل بها إلى يعني الأمور التي لا بد منها، يقول فقدم عليها الحج. أقول نسأل الله لك إن شاء الله الغنى وأن يخلف عليك خير، نسأل الله عز وجل أن يخلف عليك خير وأن يعني يتم عليك نعمة حتى تشتري المركوب إذا كنت تستعمله بطاعة الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر اليوم الغد إن شاء الله، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.